بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والإيلاء حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الإيلاء هو الحلف، قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي يحلفون على ترك وطء زوجاتهم، يحلفون على ترك وطء زوجاتهم. وهذا فيه إضرار بهن، لأن النكاح لإعفاف النساء، لإعفاف النساء، هذا هو أهم أغراض الزواج، إعفاف الخروج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا فيه مصلحة عظيمة، والمرأة لها رغبة فيه كما للزوج فيه رغبة، فلا يجوز له أن يظلمها. بل يجب عليه أن يعطيها حقها من العشرة ومن غيرها. إذا حلف هذا حرام عليه، حرام عليه أن يولي، أي أن يحلف. لكن إذا وقع منه ذلك فإنه عاصم، وقد أعطاه الله مهلة أربعة أشهر، فإن رجع عن يمينه وكفر عن يمينه، جامع زوجته قبل أربعة أشهر، فإن الله غفور رحيم. وإن مضت الأربعة ولم يحصل منه فيئة ورجوع، وطالبت هي بحقها، فإن الحاكم يستدعيه ويقول له: إما أن تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك، وإما أن تطلق. فإن أطاع وكفر عن يمينه فاء إلى زوجته، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا. وإن أبى فإنه يلزم بالطلاق، يلزمه القاضي بالطلاق دفعا للضرر عنها. فإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، يطلق عليه لأجل دفع الضرر عن المرأة. هذا هو الإيلاء، وهذا حكمه وأحكامه في القرآن الكريم. نعم. والإيلاء حرام، حرام أن يولي وأن يحلف. نعم. وهو حلف زوج عاقل يمكن، هذا تعريفه. نعم. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله. نعم. بالله أو صفة من صفاته، يحلف بالله أو بصفة من صفاته، لأن الحلف لا يجوز إلا بالله جل وعلا. كان يقول والله، أو بصفة من صفات الله، كان يقول وعزة الله، قدرة الله، ووجه الله، ما أشبه ذلك من صفات الله الذاتية أو الفعلية. نعم. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطئ بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا لم يوقته أو وقته بأكثر من 4 أشهر. أما إذا حلف على دون 4 أشهر فهذا ليس بمول. نعم. فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أمر به أي بالوضع. نعم. أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق. نعم. فإن امتنع طلق عليه حاكم. نعم. ويجب بوطئه كفارة يمين. نعم، الواجب عليه كفارة يمين، سواء رجع هو من نفسه أو رجع بعدما استدعاه الحاكم ورجع وأطاع، عليه كفارة يمين المذكورة بقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهذا يعم الحلف في الإيلة وغيره. نعم. وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. إذا ترك الوطئ بلا يمين، ترك الوطأ، فحكمه حكم المولي. إذا مضى عليه 4 أشهر وليس عنده مانع من الوطأ إلا أنه هو امتنع من غير عذر، يجرى عليه حكم المولي بأن يقام عند تمام 4 أشهر، فإما أن يطع زوجته وإما أن يطلق. وليس عليه كفارة في هذه المسألة لأنه لم يحلف. نعم. وإنما ترك بدون حلف. نعم. وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. ضرارا، إذا ترك الوطئ ضرار ما عنده مانع، لكن يضار بالمرأة. أما إذا تركه لمانع فإنه معذور. نعم. فصل. والظهار محرم. نعم. وكذلك الظهار، الظهار نوع من الأيمان، الظهار نوع من الأيمان، ولذلك جاء به بعد الإيلاء. والأصل فيه قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر الآية. والظهار أن يقول: هي علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه من قريباته، هي علي كظهر أمي، يعني حرام كما تحرم عليه أمه أو أخته أو إحدى قريباته. هذا هو الظهار، وهذا يجري مجرى اليمين، إلا أن كفارته تختلف أغلظ من كفارة اليمين. تحرير رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وكل ذلك قبل أن يطأ، لا يطأ حتى يكفر، لقوله جل وعلا: من قبل أن يتماس، فيؤدي الكفارة قبل العود إلى زوجته، من قبل أن يتماس. فالظهار يمين مكفرة، وكان في الجاهلية طلاقا، وفي أول الإسلام كان طلاقا، ثم إن الله خفف عن عباده وجعله يمينا مكفرة. نعم. والظهار محرم، وهو أن يشبه، حرم من الدخول فيه، حرم من الدخول فيه لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهي ليست كظهر أمه وليست كأخته وليست، فهو منكر وزور، لذلك يحرم الظهار. نعم. وهو أن يشبه زوجته أو بعضها، هذا تعريفه، أن يشبه زوجته. نعم. وهو أن يشبه نعم أن يشبه زوجته أو بعضها، أو بعضها كيدها أو رجلها أو عضو من أعضائها. نعم. لمن تحرم عليه أو بعضها، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو جسمك أو يدك أو رجلك علي كرجل أمي أو أختي. أو برجل مطلقا، أو يشبهها برجل مطلقا، سواء كان الرجل من أقاربه أو من غير أقاربه، لأن الرجل ليس محلا للوطئ، فهو ظهار، هو ظهار لأن قصده الامتناع من الجماع. نعم. لا بشعر وسن. أما إذا شبهها بما هو في حكم المنفصل كالشعر، قال أنت علي كشعر أمي أو كظهرها أو كريقها، فهذا ليس بظهار، لأن هذه أشياء في حكم المنفصل. نعم. لا بشعر وسن وظهر وريق ونحوها. نعم. فليس بظهار، لأن هذا له حكم إما منفصل كالريق، وإما في حكم المنفصل كالشعر والظهر. نعم. وإن قالته لزوجها، إذا هي قالت أنت علي كظهر أمي، هذا ليس بظهار، لأن الظهار إنما هو للأزواج، وهو الذي ورد به القرآن، فإذا قالت هي ذلك ليس بظهار. اختلفوا هل تكفر كفارة يمين أو ليس عليها شيء، والمذهب أن عليها كفارة يمين. نعم. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. كفارته على رواية عن أحمد، كفارة الظهار، والرواية الثانية أن عليها كفارة يمين فقط، وهذا هو الأرجح. نعم. وهو المفتاوي. نعم. وعليها كفارته بوطئها مطاوعة إذا مكنته من نفسها، لأنها رجعت عن يمينها. نعم. ويصح ممن يصح طلاقه، الطلاق الظهار إنما يصح ممن يصح طلاقه، وهو الزوج، وهو الزوج، فإن ظهر غير الزوج فلا حكم له. نعم. فلو أنه ظاهر منها قبل أن يتزوجها، قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، هذا لا حكم له، لأنه حين الظهار ليس بزوج. نعم. ويحرم عليهما وطئ ودواعيه قبل كفارته. يحرم عليهما وطئ، يعني إذا صدر الظهار من الزوج فإنه يمتنع من الوطء، حرام عليه حتى يؤدي الكفارة، وكذلك دواعي الوطء من القبلة واللمس وغير ذلك حتى يؤدي الكفارة، قوله تعالى من قبل أن يتماسا. نعم. ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا لم يجد الرقبة، إما أنه ليس عنده قيمتها، وإما أو وهو لا يملكها وليست عنده قيمتها، أو أن الرق لا يوجد الرق لا يوجد لعدم وجود الجهاد في سبيل الله مثل وقتنا هذا، حينئذ يعدي للخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع الصيام، لم يستطع، وليس المراد أن الصيام يشق عليه أو أنه كسلان عن الصيام، هذا لا يعذر، لا بد من الصيام، لكن إذا لم يستطع الصيام لمرض أو مانع يمنعه من الصيام فإنه يعدل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، فهي على الترتيب: أولا العتق إذا أمكن، ثانيا الصيام إذا لم يمكن العتق، ثالثا الإطعام إذا لم يستطع الصيام. نعم. ويكفر كافر بمال. الكافر يكفر بمال لأنه لا يصح منه الصيام ولا العتق، لأن العتق عبادة وقربة، وكذلك لا يصح منه الصيام لأن الصيام يشترط عبادة ويشترط له الإسلام، لم يبقى إلا المال فيكفر بالمال. كفر بالمال يعني يطعم 60 مسكينا. نعم. ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. وإذا كان المظاهر عبدا مملوكا فإنه لا مال له يعتق منه، لا مال له يعتق منه، لا يستطيع الرقبة ولا إطعام 60 مسكين لأنه ليس له مال، فلا يبقى له إلا الصوم، يصوم شهرين متتابعين. نعم. وشرط في رقبة كفارة. الكفارة التي يعتقها يشترط لها شروط. نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. إيه نعم، إذا نذر أن يعتق رقبة أو كان عليه كفارة يمين أو كفارة نذر، نذر أن يعتق أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ يشترط فيها الإيمان، يعتق رقبة مؤمنة ألا يعتق رقبة كافرة. نعم. تحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس. نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب. كذلك الشرط الثاني السلامة من العيوب المخلة بالعمل، المخلة بالعمل، فإذا كانت الرقبة فيها عيب لا تستطيع معه الكسب والعمل فإنها لا تجزي لأنها لا تستفيد من عتقها، العتق يستفيد منه العتيق لأنه يكسب ويشتغل ويتاجر ويطلب الرزق، إذا كان عاجزا فإنه لا يصح جعله كفارة. نعم. وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. أما إذا كان العيب لا يضر بالعمل وفي عيب لكنه لا يمنع من العمل فلا بأس بعتقه. نعم. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. إذا كفر بالإطعام فيشترط في الطعام أن يكون مما يجزئ في فطرة رمضان في زكاة الفطر، أن يكون من طعام البلد المعتمد في البلد. نعم. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم، إذا كفر من البر فيكفي ربع الصاع مد، وإن كفر بغيره من الأرز أو من الذرة أو من التمر فإنه لا بد من نصف صاع، يكون من مدين نصف صاع. نعم. فصل. ويجوز هذا مقدار الكفارة للمسكين الواحد. نعم. فصل. ويجوز اللعان على باب اللعان. واللعان هو أيمان مكررة، أيمان مكرمة ومكررة مختومة باللعنة أو بالغضب من الحالف، هذا هو اللعان. سمي لعانا لوجود اللعن، أن الحالف يلعن نفسه في آخره إن كان من الكاذبين. وسببه أن يرمي امرأته بالزنا. الله جل وعلا جعل حد القذف في من يرمي الناس، من يرمي المسلمين بالزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا قال لمسلم يا زاني أو يا لوطي أو قال فلان زنى أو فعل اللواط، فإنه إذا طالب المقذوف، إذا طالب المقذوف بحقه يؤتى بالقاذف، فيقال إما أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قلت أنهم رأوا هذه الجريمة بأعينهم، شاهدوها بأعينهم، شاهدوا ذكره في فرجها مشاهدة، فإذا جاء بأربعة شهداء عدول يشهدون بذلك سقط عنه الحد لأنه أثبت ما قال. وإذا لم يأتي بأربعة، افرض أنه جاب 3 ما جاب الرابع، فإنه يجلد 80 جلدة وأيضا يحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته، لأن أعراض المسلمين لها حرمة، لا يجوز أن الإنسان يطلق لسانه بالقذف بالفواحش صيانة لأعراض المسلمين. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة. لكن الزوج إذا قذف زوجته ما يستطيع يجيب 4 شهود، يعني زوجته في بيته في ما يستطيع أن يجيب 4 شهود. الله جعل له مخرجا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، يقام اللعان عليه، يقام عليه اللعان، فيشهد أولا ثم تشهد هي أولا بتكريبه ثم يفرق بينهما ويسقط عنه الحد، اللعان يسقط عنه الحد إذا تم. وكذلك إذا أراد أن يتبرأ من الولد، إذا أراد أن يتبرأ من الولد فإنه يذكره في اللعان، وأن هذا الولد ليس مني، وأن هذا الولد ليس مني، فيبرأ منه حينئذ. نعم. فاللعان يراد لأمرين، إما لإسقاط الحد وإما للتبري من الولد. نعم. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين. بين زوجين. أما إذا قذف وهو غير زوج فهذا كما سبق، إما أن يأتي بأربعة شهود وإما أن يجلد 80 جلدة ويعتبر فاسقا. نعم. بين زوجين بالغين. أما الأطفال فيما بينهم فلا حكم للقذف في هذا، شرط البلوغ للقاذف وللمقذوفة، شرط لهما البلوغ. نعم. بين زوجين بالغين عاقلين. أما المجانين والمعتوهين فلا يؤاخذون ولا يعتبر ذلك قذفا لعدم مؤاخذته. نعم. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، هذا الغرض من إسقاط حد القذف. نعم. فمن قذف صلى الله عليه وسلم لمن قذف زوجته قال البينة أو حد في ظهرك، يعني يأتي بالبينة وإلا فلا بد من الحد في ظهرك. نعم. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته لفظا، تلفظ بهذا قال هي زانية زوجته تزني. نعم. وكذبته فله، ما إذا وافقته فليس عليه شيء، إذا صدقته فليس عليه شيء. نعم. فله لعانها بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. نعم. يأتي به الحاكم هو وإياها ثم يوقفه واقفا ثم يشهد على نفسه أربع مرات، والخامسة يدعو على نفسه باللعنة إنه لمن الصادقين، وهي ثم تقوم، هي يقيمها الحاكم تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. هذا اللعان، ويكون هذا بمشهد، يكون هذا بمشهد من المسلمين. نعم. فله لعانها بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربعا أشهد في مكان واحد في مجلس واحد، ما هو بلاعن هو اليوم تروح تيجي بكرة ولا بعد شهر، لا في مجلس واحد. نعم. ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد، إذا تم اللعان بنصابه وصفته سقط الحد عنه، حد القذف. نعم. فإذا تم سقط الحد وثبتت وسقط الحد عنها أيضا، سقط الحد عنه حد القذف وسقط عنها حد الزنا. نعم. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة، تكون الفرقة تلقائية ما يطلقها، هي تفترق منه تلقائيا بتمام اللعان، وتكون فرقة مؤبدة لا يراجعها أبدا ولا يتزوجها في المستقبل، فرقة مؤبدة. نعم. وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه، إذا نفاه، أما إذا لم ينتف الولد للفراش، ولو قذف ولم ينفي الولد فالولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، لا ما يلحق به النسب، خرج من اللعان إلى ما يلحق به النسب، النسب يلحق بإمكان إلحاقه بالزوج، فإذا كانت المرأة تحته وأتت بولد لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها فهو ولده، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وإن كانت مطلقة ليست عنده وأتت بولد فهو يلحقه إلى مدة أربع سنين، لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، يمكن يبقى الحمل في البطن أربع سنين وجد هذا، فهذا يمكن إلحاقه به مهما أمكن إلحاق الولد وحفظ نسبه فهو واجب. أما إذا جاءت به إلى أقل من ستة أشهر منذ أمكن اجتماع بها فهذا ليس منه، أو أتت به بعد 5 سنين منذ فارقها فهذا ليس منه. نعم. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، نعم، أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه ولو عشر. كان الزوج ابن عشر، لأن ابن عشر يمكن منه الجماع، أما إذا كان دون العشر فهذا لا يمكن منه الجماع. نعم. فلا يلحق به النسب. نعم. أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. ولا يحكم ببلوغ الزوج، يلحق به النسب إذا كان ابن عشر، يلحق به النسب لكن لا يحكم ببلوغه للعشر إذا شك فيه. نعم. ومن أعتق أو باع لأن البلوغ إما بالإنزال وإما بالإنبات وإما ببلوغ 15 سنة. نعم. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. إذا تسر بمملوكته، لأن الله باح أن الوطئ بملك اليمين هو التسري، فإذا وطئها حرم عليه بيعها إلا بعد أن يستبرئها، بعد أن يستبرئها، فإذا استبرأها ولم يظهر فيها حمل يبيعها. وأما إذا وطئها وبان حملها فإنه لا يجوز له بيعها، بل تبقى في ملكه إلى الموت، فإذا مات عتقت، وهذه تسمى أم الولد، أمهات الأولاد. نعم. ومن يلحق نسب الولد به. نعم. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. وإن كان أكثر من نصف سنة فلا يلحقه لاحتمال أنه من المشتري. نعم. باب العدد. نعم. لما فرغ من الطلاق وتوابعه ذكر ما يترتب عليه وهو العدة. المطلقات لهن عدد لاستبراء أرحامهن ولإمكانية الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا، فالمطلقات لهن عدد، والعدة فيها مصالح عظيمة، حفظ الأنساب ولبراءة الرحم ولحرمة الزوج الأول، يعني ما يأتي زوج مباشرة بعده على طول يتزوجها، لا لا، حرمة الأول. نعم. باب العدد. والعدد جمع عدة، وهي التربص والانتظار بعد الطلاق أو بعد الفرقة، تلبص بعد الفرقة يعني لا تتزوج ولا تخطب حتى تنتهي عدتها. نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. إذا طلقها، إذا فارقها في الحياة، إذا فارقها، لأن الفرقة على نوعين، فرقة في الحياة وفرقة بالموت. الفرقة في الحياة إذا طلقها فلها حالات، الحالة الأولى أن تكون ممن يحضن، من يأتيهن الحيض، فعدتها 3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 قروء، 3 قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض، قال بعضهم بل 3 أطهار، 3 قروء، والقرء مشترك بين الحيضة وبين الطهر، فلذلك اختلف العلماء في تحديده، فبعضهم قال هو الحيض وبعضهم قال هو الأطهار، والأمر سهل في هذا، هذه اللي تحيض، ثلاث صيغ. الثانية التي لا تحيض لصغر، علقها وهي صغيرة، أو لا تحيض لإياس، بلغت سن الإياس، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. واللائي قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن يعني كذلك ثلاثة أشهر، فجعل الأشهر بدل الأقراء، ثلاثة أقراء، الذي ليس لها أقراء ثلاثة أشهر. نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. فإذا طلقها قبل أن يطع عقد عليها، عقد عليها وتم العقد، ثم طلقها قبل الدخول بها وقبل وطئها فلا عدة عليها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، إنما العدة بعد الدخول. نعم. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة الدخول الذي يوجب العدة أو الوطء الذي يوجب العدة، مس من قبل أن تمسوهن، فالمس المراد به الوطء، يشترط أن يكون ممن يوطأ مثلها، فإن كانت صغيرة فهذا لا حكم للوطء، تبقى على الأشهر، أو كان هو صغيرا دون العشر فلا حكم لوطئه ولا لدخوله، وتعتد بالأشهر. نعم. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد. نعم. وهو ابن عشر فأكثر. نعم. ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. تلزم العدة والمهر والدخول، والدخول إذا خلا بها، إذا خلا بها خلوة يمكنه أن يطأها واستباح منها ما كان يحرم عليه قبل ذلك، فقد حصل الدخول، فتتقرر العدة بأحد أمرين، إما بالوطء وإما بالخلوة، بشرط أن يكون يعلم بها. أما لو أنه جلس في غرفة ودخلت أو ادخلت وهو لا يعلم بها فلا حكم لهذه الخلوة، لا حكم لهذه الخلوة. وكذلك يشترط أن يقدر على الاتصال بها، فلو كان مأسورا ولا يقدر على الاتصال بها فلا حكم لهذه الخلوة. نعم. ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، ولو مع مانع يمنع الوطء كأن يكون عنينا أو ما أشبه ذلك. نعم. وتلزم لوفاة مطلقة. هذه العدة للفرقة في الحياة، أما إذا مات عنها فإنها تلزم العدة مطلقة قبل الدخول أو بعد الدخول. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والآية عامة للمدخول بها وغير المدخول بها، تلزمها العدة ولو لم يدخل بها ولو لم يطعها، بمجرد تمام العقد وترث منه. قضى بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعتدات ست. نعم. وتلزم لوفاة مطلقة. هذه أسباب العدة، إما الدخول وإما الخلوة، إما الدخول وإما الوطء وإما الوفاة. نعم. والمعتدات ست. ستة أنواع. الحامل ذات ستة أنواع، كل نوع له حكم. نعم. الحامل، النوع الأول الحامل، سواء حصلت الفرقة بالموت أو في الحياة، عدتها وضع الحمل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا ولدت بعد الطلاق ولو بلحظة خرجت من العدة، أو ولدت بعد الوفاة ولو بلحظة خرجت من العدة لهذه الآية الكريمة. ولو تأخر الوضع إلى 4 سنين فهي لا تزال في عدة حتى تضع حملها. نعم. والمعتدات 6، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. عدتها مطلقا يعني من أي فرقة، موت أو في حياة، لوضع الحمل. أولاة الأحمال أجلهن، ووضع كل الحمل. لو قدر فيها أولاد، لو قدر أن فيها توائم أولاد، فلا تخرج من العدة حتى تضع الأخير من الأولاد، تضع الولد الأخير من الأولاد، وضع كل حملها. نعم. إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. تصير به أمة أم ولد. والحمل الذي يوجب وضعه الخروج من العدة ما هو كل حمل، حمل الذي فرضت أعضاؤه وبدأ خلقه، أما قبل ذلك فلا يعتد به. إذا وضعت بدون 80 يوم في 40 الثانية هذا لا تعتد بالأشهر، 4 أشهر و10. أما إذا وضعته وقد فرضت أعضاؤه وتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج به من العدة، تخرج به من العدة. وأقل مدة يحصل فيها تفريض الأعضاء وتخطيط المولود 81 يوم، إذا دخل في 40 الثالثة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يعني مني نطفة يعني مني، من مني الزوج ومني الزوجة، ثم يكون علقة مثل ذلك، تتحول النطفة إلى دم، علقة يعلق باليد 40 يوم ثانية، هذه 80 يوم. فإذا دخلت في 40 الثالثة يتحول من العلقة إلى المضغة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا دخل في طور المضغة 81 يوم فإنها تخرج به من العدة. نعم. إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وهو هذا الذي تبين فيه خلق إنسان. نعم. وشرط لحوقه للزوج بأن يكون كما سبق، أن تلده بستة أشهر فما فوق منذ أمكن وطئه لها إذا كانت في عصمته، أو لدون 4 سنين إذا كانت مطلقة، فهذا تخرج به من العدة إذا ولدته بعد الطلاق وبعد الوفاة. نعم. وأقل مدته 6 أشهر. أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا طرحت الحولين من 30 شهر كم يبقى؟ 6 أشهر. فدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وقد وجد هذا، وجد من يولد لستة أشهر ويعيش. نعم. وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة. غالب الحمل، الحمل له ثلاث مدد، الأقل وهو ستة أشهر، والغالب وهو تسعة أشهر، والأكثر وهو أربع سنين. نعم. وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين. نعم. ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. هذه مسألة يعني استطرادية، هل يباح الإجهاض اللي نادوم به اليوم؟ الإجهاض لا يجوز فرارا من الذرية، لا يجوز الإجهاض أبدا إذا كان القصد منه الفرار من الذرية. أما إذا كان الإجهاض لعذر شرعي يكون على الأم خطر من بقائه في بطنها على حياتها، إنه يجهض إبقاء على حياتها. أما إذا لم يكن هناك خطر من بقائه فلا يجوز إجهاضه. وهنا يقول يباح إلقاء النطفة في الأربعين الأولى بدواء مباح، ولكن الصحيح أنه لا يباح إلا لعذر شرعي، لأن الحمل مطلوب والذرية مطلوبة. نعم. الثانية المتوفى عنها بلا حمل. انتهت النوع الأول وهو الحامل، وعرفنا تفاصيله. النوع الثاني من أنواع العدد عدة. نعم. المتوفى عنها بلا حمل. المتوفى عنها بلا حمل، المتوفى عنها بلا حمل، فهذه عدتها كما قال الله جل وعلا، فيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، 130 يوم. نعم. الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، للآية الكريمة. نعم. وأمة نصفها، والأمة على النصف من الحرة، من الحرة تعتد بشهرين وخمسة أيام، شهرين وخمسة أيام. نعم. ومبعضة بالحساب، اللي بعضها حر وبعضها رقيق، بالحساب حسب ما فيها من الحرية والرق. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها، إذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فإنها لا تحرم من الميراث، ويعاقب بنقيض قصده، وتلزمها العدة، تلزمها العدة، لأن هذا طلاق يقصد به الفرار من توريث المرأة. أما لو طلقها في حال صحته أو طلقها في مرضه بطلبها هي فإنها تطلق ولا شيء لها. نعم. لأنه غير متهم. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول، من أبانها، أما من لم يبنها طلقها رجعيا فهي زوجة، هذه ما فيها أشكال، بالإجماع أنها ترث وتعتد لأنها زوجة. نعم. الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. نعم. إن لم ترث تعتد عدة طلاق لأنه غير متهم بقصد حرمانها. نعم. الثالثة، النوع الثالث من أنواع العدد. نعم. ذات الحيض المفارقة في الحياة، الثالثة التي تحيض، المفارقة في الحياة يعني بالطلاق أو بالفسخ أو بالخلع، أي نوع من أنواع الفراق، هذه تعتد بالحيض إذا كانت تحيض. نعم. ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات، وأمة بحيضتين. نعم. الأمة بحيضتين، ليه ما يقال الحيضة نصف؟ قال لأن الحيضة لا تتبعض فتجبر الكسر، تعتد الأمة بحيضتين مع جبر الكسر، والحرة ثلاث حيض لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. نعم. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس. المفارقة في الحياة، أما اللي فورقت بالموت هذه خلصنا منها، تعتد 4 أشهر و10 أيام على أي حال كان، لكن المفارقة في الحياة بأي نوع من أنواع الفرق وهي لا تحيض لصغر، لا تحيض لصغر سنها أو لكبر سنها بأن بلغت سن الإياس 50 سنة مثلا، فهذه لا حيض لها. بماذا تعتد؟ الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نعم. المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ب3 أشهر وأمة بشهرين. بشهرين، لماذا لم يقل شهر ونصف؟ لأن الشهر يجبر النصف يصير شهرين. نعم. ومبعضة بالحساب. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. الخامسة من كانت تحيض، معروف أنها تحيض بالغة سن الحيض، لكن ارتفع حيضها دلت ما تحيض، ولا يعرف ما هو السبب الذي رفعه، ما يعرف ما هو السبب وهل يعود أو لا يعود، الله أعلم. فهذه تعتد بسنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للطلاق، 3 أشهر للطلاق، عدة الطلاق المجموع 12 شهر احتياطا. نعم. من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيته. غالب مدته، وقد مر بنا أن غالب مدة الحيض 9 أشهر. نعم. فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، 3 أشهر مع 9 من 10 شهر احتياطا. نعم. وإن علمت ما رفعه، أما إذا علمت ما رفعه من دواء أخذته أو على ما جار لولب تجعله أو ما هي اللي تسببت أو حبوب تناولتها، فهذه تبقى المسكينة، تبقى إلى أن يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسة لأنها هي التي تسببت لرفع الحيض. نعم. وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو ولو تأخر. نعم. أو تصير آيسة فتعتد عدتها، عدة الآيسة. نعم. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتلى، وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. نعم. إذا بلغت المرأة بلغت سن البلوغ ولم يحصل عليها حيض وقد طلقت، تعتد عدة الآيسة لأنها لم يأتها حيض من الأصل. نعم. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة. مستحاضة اللي ينزل عليها الحيض دائما ولا ينقطع، دائما معها الدم، لماذا تفعل؟ وش تعتد به؟ نعم. ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. كآيسة 3 أشهر. نعم. لأنها ليس لها حيض تعتد به، ومن ليس لها حيض لها تحال على الأشهر. نعم. السادسة امرأة المفقود. السادسة امرأة المفقود، وهو الذي خفي خبره فلا يدرى حي أو ميت، فهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن فقد بين الصفين في القتال، أو سفينة انكشرت في البحر غرق أهلها ولا يدرى هل هو حي هل هو مع الأحياء، بعضهم سلم وبعضهم مات ولا يدرى، فهذا غالبه الهلاك لأن السبب واضح أنه موقف هلاك. فهذا ينتظر 4 سنين يتراجع في خبره ويبحث عنه، فإذا مضت 4 سنين ولم يعلمه له خبر فإن القاضي يحكم بموته، فتعتد عدة الوفاة من حكم الحاكم بعد 4 سنين، 4 أشهر و10 أيام. أما إذا كان الغالب على فقده السلامة كمن سافر لتجارة أو لطلب علم أو ولم يأتي، فهذا ينظر عمره، يكمل له 90 سنة، لأن غالب التعمير إلى 90 سنة، إلى 90 سنة هذا أقصى عمر. فإذا فقد وهو ابن 70 ينتظر 20 سنة، إذا فقد وهو ابن 80 ينتظر 10 سنين، إذا فقد وهو ابن 40 ينتظر 60 سنة، ثم بعد ذلك يحكم الحاكم بموته، فتعتد من حين حكم الحاكم. نعم، كما هو في كتب الفرائض. نعم. السادسة، امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين، إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. نعم. و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. ثم تعتد للوفاة، ثم تعتد للوفاة بعد مضي 90 من عمره إذا كان غالبه السلامة، أو 4 سنين إن كان غالبه الهلاك، تبدأ العدة من تمام 4 سنين لحكم الحاكم بموته ويورث ماله. نعم. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. إذا صار زوجة غائب ومات ولا دريت إلا عقب 4 أشهر و10 أيام أو بعد سنة، ما دري، العدة تبدأ من وفاته لا من علمها، لا من علمها. أو طلق ولا علمها ولا جاها خبر إلا بعد مضي مدة، عدتها من الطلاق، من صدور الطلاق لا من علمها. نعم. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، من حصول الفرقة بموت أو طلاق لا من علمها. نعم. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. من وطئت بشبهة بغير نكاح، أي نكاح شرعي، شبهة يعني غلط، غلط فيها يظنها زوجته، تعتد مثل المطلقة لثلاث حيض أو على التفصيل السابق. هذه الموضوع، هذه شبهة. أو وطئت بزنا والعياذ بالله، هذه عليها عدة لئلا تكون رحمها مشغول بالحمل، هذه مثل المطلقة، تعتد بثلاث حيض أو ما يقوم مقامها. وأما الأمة فإنها تستبرأ بحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لما أصابوا من الجواري والرقيقات، لا توطى حتى تستبرأ بشهر. نعم. أو بحيضة. نعم. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. حيضة واحدة إذا كانت من ذوات الحيض، للعلم ببراءة رحمها، قوله لا توطى مزوجة حتى تحيض. نعم. يعني حيضة، تحيض حيضة، هذه الأمة المسبية، الأمة المسبية تستبرأ لأن لا يكون في بطنها حمل من سيدها. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا، يكفي، نقف عند هذا، تداخل العدد بعضها مع بعض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن الإيلاء محرم، فقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، فهل كان فعل النبي صلى الله سبحان الله آلى من زوجاته شهرا، ما آلى مطلقا أو 4 أشهر حتى يكون محرما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحسب في الإيلاء 4 أشهر بعد الحلف أو بعد آخر وطئ نبدأ بالحساب؟ منذ امتنع من الوطئ، يبدأ من حين امتنع من الوطئ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قول المؤلف رحمه الله هو الحلف بالله أو صفة من صفاته، ذكر المحشي في الحاشية على قوله أو صفة من صفاته قال كالرحمن والرحيم ورب العالمين، فهل هذا القول صحيح؟ هذا باسم من أسمائه، هل يسمى الصفة كالرحمة والعزة وما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الرجل لزوجته تهديدا اسكتي مثلا وإلا اسكتي وإلا طلقتك، فهل هذا يحسب طلاقا؟ لا، ما بعد طلقها إلى الآن، إن لم تسكتي طلقتك، ما قال إن لم تسكتي فأنت طالق، في فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طلق امرأة قبل الدخول فهل تدين بينونة كبرى أم صغرى؟ من طلق امرأة قبل الدخول فهل تدين بينونة صغرى أو كبرى، وكيف يراجعها؟ تدين بينونة كبرى، ولا رجعة له عليها إلا بعقد جديد. نعم. إلا إذا طلقها ثلاثا إنها تدين بينونة كبرى. وصلتني رسالة يقول حفظكم الله، إن رأيتم تنبيه الطلاب بإجازة الأسبوع القادم نقول لا مانع، الأسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للإجازة وتفرق الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة، هل يقطعه السفر أو المرض لو أخطأ؟ التتابع لا يقطعه السفر ولا المرض، يفطر للمرض ويفطر للسفر ولا يقطع التتابع، لا يقطعه فطر واجب كالحيض مثلا، ولا صيام واجب كرمضان، ولا يقطعه عذر مباح كالسفر والمرض، فيواصل بعد زوال العذر يواصل يبني على ما سبق. نعم. يقول ولو سافر لأجل الفطر لمشقة التبع، على ابننا جماعة، المهم انه مسافر، الله جل وعلا رخص للمسافر ان يفطر، ما كونه نيتك هذا الله يحاسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المظاهر اذا لم يجد الكفارة تسقط ولا شيء عليه وله ان يجامع امرأته، ام تكون الكفارة في ذمته؟ كيف يعني ما يجد الكفارة؟ الكفارة درجات، أولا العتق، فإذا لم يجد صوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، ولا يجامع امرأته حتى يؤدي الكفارة على حسب استطاعته قبل أن يتماسى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كفارة الظهار إذا قدر على الصيام لكنه لا يستطيع الصبر عن الجماع، فهل ينتقل للإطعام لمعرفته بحال نفسه؟ هذا مريض، في حكم المريض اللي يصاب بقوة الشهوة والشبق ولا يستطيع الصيام، هذا في حكم المريض يعدل إلى الإطعام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لزوجته أنت حرام علي كحرام الخمر، فهل هذا من الظهار؟ حسب نيته، إذا قال أنت كالميتة أو كالخنزير أو كالخمر هذا تحريم لها، فله حكم الظهار، هذا له حكم الظهار، إلا أن ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا، أو ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته، لكن الظاهر إذا لم ينوي شيئا فإنه ظهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن الكافر يكفر بالمال، فهل معنى ذلك أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ لعموم الآية، لعموم الآية وهو يدخل في ذلك، لكن لاحظ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم، هذا خطاب للمسلمين، يعني دخول الكافر في هذا فيه نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزئ في إطعام المسكين أن يجلبه عنده ثم يطعمه غير البر والأرز كالسندويشات مثلا؟ يطعمه ما يرفع الجوع عنه، ما يرفع عنه الجوع، هذا هو الطعام، أما اللي ما يرفع الجوع هذا لا يعتبر طعاما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا، فهل لها أن تلاعن الزوج؟ نعم. ما الحكم إذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا، فهل لها أن تلاعن الزوج؟ هذا ما ورد في القرآن، الذين ورد في الذين يرمون محصنات الرجال، أما المرأة يقام عليها حد التعزير أو حد يقام عليها القذف، حد القذف ليس لها أن تلاعن، يقام عليها حد القذف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القذف وبين السب، وما مثالهما لأنه يكثر الخلط بينهما؟ القذف هو الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط، أما السب يا خبيث يا كذاب يا منافق يا ما أشبه ذلك من ألفاظ السب، هذا حرام ولكنه ليس قذفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ناقل خبر القذف هل يحد لأنه تكلم بالقذف؟ إيش؟ ناقل خبر القذف هل يحد لأنه تكلم بالقذف؟ هو ما قذف، هو ينقل عن غيره، يعذر، هذا يعذر تعذير ليكف لسانه عن إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فإذا سمع القذف لا ينقله ولا يتكلم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رمى امرأة بالزنا وجاء بثلاثة شهود، فهل تعد شهادته هي الرابعة؟ لا، ما تعد شهادته هي الرابعة، إذا لم يأتي بأربعة شهداء يعدل إلى اللعان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ظاهر من زوجته ويقسم بالله إنه لا يستطيع أن يصوم لأنه يقضي معظم رمضان وهو نائم، فالصيام يشق عليه، فهل يطعم؟ إذا لم يستطع فإنه يطعم، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا وهو أدرى بنفسه، وهذا شيء في ذمته، هذا شيء في ذمته، إذا كان مقتنع أنه ما يستطيع فإنه يعدل إلى الإطعام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من رأى شخصا يدخل على زوجة شخص آخر وقام بإبلاغ زوج المرأة، هل يعتبر هذا من القذف؟ لا، هذا ما يعتبر، حتى يقول إنه زنى بها أو زنت، لفظ الزنا، أما مجرد الدخول هذه تهمة، هذه تعتبر تهمة وليست قذفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من جعل الشارع حد الزنا، ثبوت حد الزنا لا بد له من أربعة شهود وأن يروا ذلك بيانا عيانا؟ نعم، لأجل حفظ أعراض المسلمين، لأجل حفظ أعراض المسلمين عن القذف وعن الإخلال بحرمة المسلم، لزيادة التحفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبل آلات التصوير في الشهادة على فعل الفاحشة؟ لا، التصوير حرام يا أخي، ما يجوز فعله أصلا، ما يجوز، فكيف تتخذه بينة؟ نعم. ولا يجوز لك تصور الفاحشة أيضا، لأن هذا من إشاعة الفاحشة، ما يجوز لك تصورها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكم في الإيلاء كالظهار لأنه يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى هل الحكم في الإيلاء كالحكم في الظهار لأنه يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر عن يمينه ثم يطأ؟ لا، ليس هذا، له أن يكفر قبل الوطء أو يكفر بعد الوطء، ما في مانع، لأن الله لم يرتب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلمة علي الحرام هل هي من باب الإيلاء أم من باب الظهار؟ حرام مطلقة، لازم يبين نيته، وش الحرام من زوجته، من الطعام، من الثوب، من يبين، لازم يبين، فإذا لم يعني يستحضر نيته يكون عليه كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يبحث عن عتق الرقبة في بعض البلدان التي يذكر فيها عتق الرقاب، فهل يجب عليه أن يعتق في هذه الحال رقبة إن وجد؟ إذا ثبت شرعا أن هذا رقيق شرعي فهذا لا بأس، أما إذا لم يثبت وإنما من باب الاحتيال وأخذ الأموال هذا لا يبرئ الذمة، هذا لا يبرئ الذمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فاحشة اللواط هل هي كفاحشة الزنا لأنه لا بد من 4 شهود؟ اللواط أشد والعياذ بالله من الزنا، أشد جريمة وإثما، ولكن من ناحية القذف هو كالزنا، لا بد يقيم 4 شهود على ما قال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للملاعن أن يتزوج هذه المرأة بعد زوج آخر؟ لا، فرقة مؤبدة، يقول لك فرقة مؤبدة، لا يتزوجها أبدا طول الحياة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز أن يراجعها بعقد ومهر جديدين؟ إيش؟ المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز أن يراجعها بعقد ومهر جديدين؟ لا بد من هذا، لا بد أنه يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، لأن الأول العقد الأول زال بما فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شهد 3 على رجل بزنا أو لواط وهم كذبة فهل يقام عليهم الحد جميعا؟ بلا شك، الشهود إذا لم يتم النصاب يجلدون لأنهم قذفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولي الزوجة، لذلك يجب على الإنسان يمسك لسانه، ما يتكلم بهذه الأمور إلا إذا توافرت الشروط على ثبوتها، والله جل وعلا يريد لعباده الستر ويريد النزاهة لكلامهم وألسنتهم، فلا يجوز الكلام في هذه الأمور أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولي الزوجة إذا وكل أحد الناس بزواج ابنته وهو موجود في نفس المجلس فقال تقدم يا فلان عني وزوجها، فهل يجوز ذلك ويصح؟ نعم، لا بأس بذلك، يجوز أن ينيب من يعقد بدله سواء كان حاضرا في المجلس أو غائبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام ما يسمى بالحمض النووي من أجل معرفة نسب الولد وإثبات الزنا؟ لا، إثبات الزنا لا يجوز، لأن المطلوب الستر، المطلوب الستر، ولا يجوز إثبات الزنا بالحمض النووي، والنسب لا يثبت بالحمض النووي أيضا، لأنه ما يثبت النسب إلا بأمور، إلا بأمور شرعية، يعني يعترف به أو يولد على فراشه، يولد على فراشه، أو تلحقه القافة، القافة الذين يعرفون الشبه، فيعمل بقول القافة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة أو العلة في أن الملاعن وهو الزوج يختم لعانه بأن لعنة الله عليه، والمرأة تختم بالغضب؟ وهل لو ختم الرجل اللفظ بالغضب والمرأة باللعن؟ لا لا، ما يجوز، لازم كل يأتي باللفظ الذي أمره الله به. وخصت المرأة بالغضب لأنها أعظم جرم، لأنها قد تكون جاحدة للزنا، هي تدري عن نفسها إذا كانت زانية وكتمت تستحق الغضب من الله عز وجل. الغضب يكون على من جحد مع العلم، على من جحد مع العلم، وهو أشد من اللعنة العياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تركيب النساء ما حكم تركيب النساء اللولب لمنع الحمل؟ هذه أمور طبية، إذا كان إذا قرر الأطباء أنها مضطرة إليه فلا مانع، أما إذا أخذته من باب كراهية الحمل وهي صاحية ولا فيها مانع من الحمل فلا يجوز لها ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إسقاط الجنين لخوف العار؟ لا يجوز إسقاط الجنين، الجنين له حق، الجنين له حق، ولا يجوز إسقاطه إلا لمبرر شرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، منتشر عندنا أمر وهو وضع وليمة بمناسبة خروج المرأة من الإحداد ويسمى الفكاك، فهل يجوز هذا؟ أي نعم، اتخاذه عادة لا يجوز، يعني يصير بدعة، يظن الناس متابع للعدة، ما إذا عمل بعض الأحيان ولم يلتزم هذا ولا يكون عادة فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عقد على امرأته وخلى بها خلوة شرعية مرة واحدة ولكنها كانت حائضا في هذه المرة، فهل تعتبر هذه الخلوة دخولا؟ نعم، إذا خلى بها وأغلق الأبواب وأرفع السفور فقد استباح منها ما لم يستبحه غيره، يكون هذا وهذا بإجماع الخلفاء الراشدين من الخلوة وإيقاء السفور وإغلاق الأبواب أنها يتقرر بها المهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن زوجة المفقود تنتظر زوجها 90 سنة، هل هذا هو القول الراجح عند فضيلتك؟ 90 سنة يا أخي، ما تنتظر 90 سنة، تمام 90 سنة من ولادته، يمكن فقد وهو بنت 89 سنة، ما بقي إلا سنة، تنتظر سنة أو 75 سنة، 85 سنة تنتظر 5 سنين، أو 70 سنة تنتظر 20 سنة، تمام 90 فقط من ولادته، لا نقول أنه تنتظر 90 سنة من فقده. نعم. يجي أجيال عقبه وتموت هي وتروح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، أنا ودي تأملون عبارات الفقهاء، ما تأخذونها بدون تأمل، هم قالوا 98 سنة، ما قالوا ينتظر 90 سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتدت بالحيض فمتى تنتهي عدتها ببداية من اعتدت بالحيض فمتى تنتهي عدتها ببداية الحيض أم بنهايته؟ كيف ببداية الحيض؟ تنتهي بنهاية الحيضة الثالثة، بنهاية الحيضة الثالثة، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت العدة، ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا بعد الاغتسال، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا انقطع الحيض فإنها تخرج من العدة وتصوم وتصلي، لكن لا يقربها زوجها حتى إذا لم يكن اغتسلت حتى تغتسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت إن تحقق شيء لي فسأقوم بتحجيج أختي، فهل يشمل هذا نفقة الحج لها مع العلم أنها ليست بحاجة للنفقة؟ نعم، يلزمك نفقة لأنك التزمت بتحجيجها بما يتبع ذلك من النفقة، يكون عليك